السؤال 23 جواب يقول: ما معنى إذ جعلوه هو وجود المخلوقات؟ معنى ذلك أن هؤلاء الضلال جعلوا وجود الله عز وجل هو وجود المخلوقات، بمعنى أنه ليس لله وجود خارج هذه المخلوقات كلها، وهذا ما يسمى عند أهل العلم دعوى وحدة الوجود، يعني أن الله عز وجل ليس له وجود مستقل عن وجود هذه المخلوقات، فوجوده هو وجودها، وهذه هي دعوة وحدة الوجود، وهي لا شك دعوة إلحادية كفرية فيها يتم فيها، أو يعني هي إنكار لوجود الله عز وجل، والله أعلم.